بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أحد مشايخنا بحث في إيده؟ أمس ما أدري إيش دورنا، نسينا يا شيخ. ما بحثتوا بعدين خارج؟ لا دورنا شيخ. في توثيق ال في عفوا في في كلمة المحقق للكتاب، أن شنه النسخ التي اعتمد عليها في التحقيق؟ ما في شيخ، ما حصلنا. طيب مو مشكلة. هذا الشيخ من وين جاب الكلام؟ هذا الشيخ ان النسخة اللي عنده غير، في حد قال غير الكلام ان النسخة اللي موجودة مكتوب فيه غير موثق برخصة الشيطان؟ لا، هو الظاهر وده يقوله عدة امور. الامر الاول ان الشيخ في بعض كتبه ضعف الرجل. الشيء الثاني في نفس كتاب الرجال مرتين يمر على ذكره عند الامام الجواد الامام العسكري ولا يذكر توثيقا له، فقط في إمام الهادي. أضف إلى ذلك أن النسخة التي اعتمد عليها ابن داود وهي بخط الشيخ وما كان فيها كلمة ثقة. هم سأل سؤال شيخنا، هل كان ذيك الأيام لما يسوي كتاب لما يقول كتاب، كان هذا الكتاب كله مجموع مرة واحدة لو كتاب رجال مثلا إمام الهادي رجال إمام مثلا؟ لا، كتاب كامل فصل فصل سمونه كتاب. لا، هذا كان كامل. يعني هذا الكلام هل هو خطأ من ابن داود نسي أن يكتب ثقة وهي موجودة في كتاب الشيخ، أو خطأ من الذي نسخ كتاب الشيخ وكتب ثقة وهو ليس كذلك؟ بالذات أن هناك قرينة الآن سنأتي عليها. فإذا الدليل الأول الذي استدل به على الوثاقة وهو أن الشيخ قال بذلك في كتاب الرجال، قيل أن هذا لم يثبت، مع أنه لو ثبت ستبقى المشكلة قائمة من جهة، لأنه لو ثبت يمكن ينفعنا بعدين شيء آخر، وهو أن كتاب الشيخ الرجال جاء بعد كتاب الفهرست، فمعناه أن الشيخ عدل عما في الفهرست. لكن هذا سيجاب عليه بإشكال آخر، الآن سنأتي على بعض هذه الإشكالات سنشير إليه يعني بشكل سريع. أن هذا الكلام الذي قيل سيأتي الكلام فيه، لكن يمكن أن يقول يعني هذا المطلب أن الشيخ عدل، هذا سيأتي الإجابة عليه. لكن إن افترض أنه عدل فعلا، سيقولون أن هناك من عدله يعني وثقه وهناك من جرح فيه، وبالتالي في حال التعارض بين الجرح والتعديل يقدم الجرح على التعديل. طيب، يعني أصحاب هذا الرأي سوف يتوقفون على كل حال، حتى لو أن الشيخ قال ثقة، ما بالك إذا الشيخ ما ثبت عنه ذلك بل أضيف إليه بعض الملاحظات التي سنأتي عليها الآن. زين، فعندنا الوجه الأول هذا كان محل نظر. الوجه الثاني أن الشيخ ذكر رواياته ومر عليها ولم يشكل عليها، في حين أشكل على البعض. قلنا أن هذا الدليل محل نظر فعلا، وراجعنا كتاب الاستبصار وشفنا فعلا محل نظر هذا الكلام، لأن الشيخ في كتاب الظهار صرح بأنه ضعيف جدا عند نقاد الأخبار. وما يمكن أن يقال هناك أن عبارة الشيخ لا ليس فيها إشارة إلى رأيه، ضعيف جدا عند نقاد الأخبار، وما قال عندي أنا، عند نقاد الأخبار ضعيف، معنى أن الشيخ هو عنده تأمل في هذا الضعف. هذا الكلام يمكن أن يشتل عليه، وهو أنه لو كان عنده رأي آخر لذكره هنا، قال ضعيف جدا عند نقاد الأخبار وإن كان لنا نظر في ذلك مثلا، ما قال ساكت. فمعناه أنه تقريبا قابل بهذا الكلام. فهذا الدليل الثاني. الدليل الثالث أنه ما ورد طعن فيه من الأئمة عليه الصلاة والسلام. هذا الدليل طبعا ضعيف. ليش؟ لأنه لم يرد طعن من قبل الأئمة في كل راو ضعيف. مو ثابت عندنا هذا أن كل راو ضعيف ثبت فيه طعن، بل الأغلب لم يرد فيهم طعن أصلا. أغلب الرواة لم يرد فيهم طعن من الأئمة عليهم السلام، ولم يكن من دأب الأئمة ها ذكر مثل هذه الطعون في مثل هذه الحالة. مو دابل الأئمة كان قد انحرف عن المذهب، إلا أحسنت فيه، ومو كل واحد انحرف عن المذهب أيضا، يعني اللي كان وضع خطير يعتبر. أحسنت، اللي وصل على درجة من الخطورة مثل مغيرة بن سعيد، مثل أبو الخطاب، ها؟ مثل العبرتائي أحمد بن هلال، ذولا الاعتبارات معينة ورد فيهم طعن، وفعلا هذا دليل غير تام. يعني لو الدليلان السابقان شوي قلنا فيهما تأمل أو الإشكالات فيها تأمل، هذا الدليل يعني الإشكال عليهما فيه تأمل، هذا الدليل لا ما يقبل هذا كدليل على الوثاقة. أن الإنسان الذي لم يرد فيه طعن من إمام من الأئمة دليل ذلك على أنه ثقة، لا، هذا كلام غير ثابت مو دقيق. الوجه الرابع وهذا أيضا مبنائي، وهو أن الأجلاء رووا عنه، وذكرنا مجموعة من الأجلاء الذين رووا عن سهل بن زياد الآدمي، اللي بينهم الفضل بن شاذان مثلا، أجلاء ورووا عنه، وهذا كاف في اعتماد رواياته. هذا أشكل عليه، يعني القضية مبنائية هذه. هناك جم من العلماء يقولون إذا روى عنه الثقات الأجلاء دل ذلك على اعتبار روايته، حتى لو كان هو الرجل ضعيف دل هذا على اعتبار روايته. القضية مبنائية، بعض العلماء يقولون بها فعلا رواية الأجلاء كافية، يعني حتى لو صرح بأنه ضعيف، يعني هو مذهبه فاسد مثلا غير ضابط لأي سبب من الأسباب، قالوا أنه ضعيف. طيب، لكن إذا روى عنه الأجلاء أكيد روايتهم عنه راجعة لأسباب معينة، يعني يعتمدون الروايات لبعض الأسباب، عندهم قرائن عندهم شيء. ولكن أكو جم من العلماء يقولون أن رواية الأجلاء عن شخص ضعيف ليست دليلا على وثاقته، لأنه ليس من دأبهم هم أن لا يروون إلا عن ثقة، وإنما هم رواة حديث. نعم، قد يقال بالنسبة إلى الثلاثة المشايخ الثلاثة البزنطي وابن أبي عمر وصفوان بن يحيى، هذا الادعاء موجود بالنسبة لهؤلاء الثلاثة، وقيل أيضا عن جعفر بن بشير قيل عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة. القضية مبنائية، الذي يقول بذلك يمكن يقول بصحة باعتبار رواية سهل بن زياد، الذي يقول بأن رواية الأجلاء كافية مبنائية. زين، الوجه الخامس اللي ذكرناه شنو هو مشايخنا؟ قلنا أنه ورد في أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي، تفسير علي بن إبراهيم. وقلنا هناك أن مثل السيد الخوئي قال بإمكانية اعتبار رواية كل راوي ورد في إسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي. إذن إذا سيد الخوي يقول بذلك ليش توقف هنا في سهل بن زياد الآدمي؟ إذا سيد الخوي يقول بذلك ويبني عليه في مقام العمل، وهذا سهل بن زياد ورد في التفسير، سيد الخوي يقول أنه إذا ورد في إسناد هذا التفسير، هذا التوثيق العام لعلي بن إبراهيم كامل في المقام القول بوثقته واعتماد رواياته. إذن ليش سيد الخوي هنا توقف؟ تعلمون لماذا؟ لأنه ورد في القسم الثاني من التفسير، والذي ثابت والثابت عندهم من الإسناد هو ما ورد في القسم الأول من التفسير لا في القسم الثاني، لأن القسم الثاني فيه كلام من التفسير، فيه كلام يريدون بالأسماء الموثقة بالتوثيق العام لعلي بن إبراهيم والأسماء التي وقعت في القسم الأول من التفسير ليس في القسم الثاني، وسأل ابن زياد وقع في القسم الثاني ما وقع في القسم الأول. الوجه الأخير، روى عنه المشايخ، تذكرون الوجه، روى عنه المشايخ روايات كثيرة في الفروع والأصول واعتمدوا عليها أيضا، أشكلوا على هذا الوجه بأن هذا لا دلالة فيه على التوثيق، ما إلى دلالة. ليش ما إله دلالة على التوثيق؟ يقولون لأنه لعله هؤلاء وقعوا على شواهد معينة من الروايات الأخرى، أو عندهم قراء أخرى ولهذا اعتمدوا عليها. مجرد اعتماد أمثال هؤلاء على روايات وقع في سهل بن زياد الآدمي لا يعني وثاقة مثل هذا الرجل، وإنما لأن عندهم قراء استفادوا منها وثاقة هذا الرجل. بس هذا الكلام كما أن الدليل فيه نظر، فرد الدليل فيه نظر، يعني الكلام الدليل نقدر نقول نسبي، الإجابة هم نسبية. يعني إذا قلنا أن مروا أن أكثرهم الرواية عنه، لأن الدليل مو مجرد الرواية عنه، الدليل هو اكثارهم للرواية عن سهل بن زياد، قلنا 2304 روايات، روايات كثيرة، حتى لو شلنا المكررات وصار النصف يعني 2150، قول 2200 رواية، 2200 قليلة، 2200 قليلة. يعني إذا جينا في الكتب الأربعة 2200 رواية لشخص قليلة، كثيرة جدا. فأكثر الرواية عنه هم في الأصول هم في الفروع، النسبي يقولون هكذا أنه مجرد الرواية لا تدلل على الوثاقة، ها؟ واعتمادهم على الرواية ربما بعض هذه، لا أقول نسبي مو كلها، ربما بعض هذه الروايات عندهم قرائن على وثاقتها على اعتبارها، لكن أقول هذا الجواب هم نسبي من جهة أنه مو معلوم أن كل هذه الروايات اللي هي 2300 رواية، لو شلنا المكررات تبقين 1200، كل 1200 ما عنده مشكلة، 1200 رواية، كل هال 1200 رواية اللي في الأصول والفروع كانت عندهم شواهد من الروايات على اعتبارها وعندهم قرائن أخرى، كل هذه الروايات قضية نسبية مو معلوم. فعلا اكثارهم للرواية عنه اكثرهم الروايه عن انصافا فيها اشعار، ما لا اقول بقولهم يعني اشعار بانه ثقه، وانما اشعار بامكان اعتماد روايات مثل هذا الرجل. شيخنا حسب البرنامج ده اضافه لكتب الاربع وسائل الشيعه 5069 روايه في الوسائل، بالاضافه للوسائل اكثر شيء وارد في الكافي شيخنا عندك. ايه اللي في الكافي كم روايه؟ كافي 2000 وشو شيخنا؟ ايه بس بالكافي اللي في الكافي تذكرون 1918 رواية في الكافي، اللي تعلمون ماذا قال في الديباجة الكافي أن الروايات هذه كلها روايات المعتبرة عنده، وقال هناك من يقبل هناك من يرفض، من لا يحضره الفقيه موجود، من لا يحضره الفقيه كم رواية روى عنه اللي هو الفقيه ها؟ ايه في الفقيه بس 8 روايات في التهذيبين تهذيب في الفقيه بس 8 روايات عن سلم بن زياد، عجيب يعني في الكافي كان كثير ها. بيجينا الآن دليل انه حتى لو قلنا بيجينا بدليل الاستبصار، الاستبصار 154 رواية، 154 رواية في التهذيب، التهذيب شيخنا بيجا كمان نفس العدد، لا لا 400 مش شيخنا 487 فروايات كثيرة جدا رويت عن هذا الرجل في الكتب الأربعة باستثناء الفقيه اللي روى 8 روايات، ولكن في الكافي 1908 في الكافي يروي عنه الكليني هالمقدار من الروايات، وبالتالي نقول بأنه ما أنه غير معتبر عنده. يروى عنا الشيخ في التهذيب 400 وشوي كان يقول غير معتبر عنده، يعني حتى لو كانت هناك قرائن على اعتبار بعض رواياته، بس خذ بقية الروايات شلون؟ صافا هذا دليل مو دليل يعني بسهولة يقدر واحد يخدش فيها كذا أن هذا لا يدر، ربما تكون هناك قرائن أو شواهد ويمر على الموضوع مرور الكرام. انصافا الاكثار كثار رواية عنه فيها ما فيها، فبالتالي بعض الردود على بعض الوجوه صح مقبولة، ولكن بعض الردود على بعض الوجوه الأخرى غير مقبولة. رواية الأجلاء عن ابن مبنائي عنه، وإكثار المشايخ الرواية عن هذا الرد عليه ما كان قوي، هذا يبقى دليل جيد، هذا تبقى قضية مبنائية، لكن أقول مع ذلك دليل قوي. فلو ردينا الأدلة الأخرى واكتفينا بهذين الدليلين رواية الأدلة عن وإكثار المشايخ الرواية عن، ها هذان الدليلان دليلان قويان، يعني مو على سبيل منع الخلو ها، وإنما بضم هذا إلى هذا، هم رواية الأجلاء هم اكثار المشايخ عن، بضم هذا إلى هذا انصافا يوحي هذا بأن الرجل يمكن اعتبار روايته حتى لو كان ضعيف في الحديث بالذات، وسنأتي إذا فسرنا كلمة الضعف عنده اللي البعض فسره بهالشكل، صار من سيد المنعم الله يحفظه كان تفسيره بهالشكل نقلا عن البعض، واللي ببالي أنه في كتاب الرجال للشيخ علي الخاقاني كان التفسير بهالشكل أيضا، أنه ضعيف في الحديث مو أنه هو بذاته ضعيف، وإنما يروي عن الضعاف. طيب، فتبقى في ظني تبقى أنه بعض الوجوه سليمة من المناقشة والرد. زين، هناك أدلة على ضعفه غير الأدلة على وثاقتها التي نوقشت. هناك أدلة على ضعفه، نشوف الأدلة على ضعفه تكون أدلة تامة أو لا. نختم الحديث إن شاء الله في اليوم القادم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.